إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جعل الله عز وجل الإيمان للأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين شرطا في الإيمان بالله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من عبد إيمانه بالله إلا إذا آمن بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، وخاصة خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله عز وجل سراجا منيرا، وجعل كلا من هؤلاء الأنبياء كذلك جعلهم سرجا سند للناس الطريق، وأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من قصصهم ما ثبت به فؤاده، وجعلها موعظة وذكرى للمؤمنين، وكانت سيرتهم سببا لثبات المؤمنين على الحق، وسببا لصبرهم، وسببا لاستبصارهم سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. وحب الأنبياء فرض على كل مؤمن، لا يحصل الإيمان إلا بتصديقهم ومحبتهم، وهذا هو أعظم دافع للاقتداء بهم والسير على طريقهم. وحبهم جميعا فرض متلازم، ولا يصح حب واحد منهم حبا شرعيا مقبولا إلا بحب جميعهم. والمؤمنون أولى بكل الأنبياء من كل الأمم، فهم أقرب إلى الأنبياء بصفاتهم وأعمالهم، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم عاشوراء، ويقول صلى الله عليه وسلم لما علم أن يهود تصومه لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه، قال أنا أولى بموسى منهم، وقال نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر الناس بصيامه، وكان فريضة في أول الإسلام، شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى على نجاة موسى وهلاك فرعون بفضله عز وجل. فالمؤمنون أمة واحدة، تاريخهم تاريخ واحد، وربهم سبحانه وتعالى رب واحد، ولذا يفرحون بانتصار المؤمنين رغم تباعد الأزمنة والأمكنة، ورغم اختلاف الأجناس واللغات، ورغم اختلاف الأنساب والهيئات، لكنهم على دين واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة لعلات تشبيها لهم بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفة، وذلك أن الشرائع قد تختلف بعض الاختلاف، ولكن الملة واحدة، الدين واحد، العقيدة واحدة، هذه الأمة الواحدة التي لا بد أن نستحضر في كل وقت وحدتها زمانا ومكانا، وذلك أن الأعداء تربصون بنا في تمزيق وحدة الأمة وتفريق أبنائها وتمزيق وحدتها، ولا شك أن ذلك لكي يتمكنوا منها. ولا يحصل الخير لأهل الإسلام إلا بتذكر معنى الاجتماع على دين الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا رغم اختلاف الألوان والألسن واختلاف الأزمنة والأمكنة، فنحن أولى بموسى وحين نصوم عاشوراء اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء للأجر عند الله، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة ماضية، وهو يوم العاشر من محرم. نحن حين نصومه امتثالا وابتغاء للثواب نتذكر أولويتنا بموسى، ونريد أن نقترب، والولاية القرب، فنريد أن نقترب من موسى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا أولى بموسى من يهود، فإن اليهود براء من موسى وعيسى ومن محمد صلى الله عليه وسلم بما هم عليه من الكفر والعناد، ونحن أولى بموسى منهم وأقرب، ولكن نريد أن نقترب بالصفات والأخلاق والدعوة إلى الله وفهم سنة هؤلاء الأنبياء كما ذكرها الله عز وجل في القرآن. ونتذكر كذلك معنى الانفصال عن الكفار ومفارقتهم في كيفية أداء العبادة حتى وإن كان أصلها مشروعا، فموسى هو الذي سن صيام هذا اليوم كما قالوا: فهو يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله. فموسى هو الذي سن ذلك الصيام ونحن نصومه، ولكن نخالفهم من أجل استقلال شخصية المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وأمر صلى الله عليه وسلم استحبابا لصيام يوم قبله أو يوم بعده، وفي بعض الروايات يوما، أمر بصيام يوم قبله ويوم بعده بالواو، فلذا يكون هذا أكمل وفي المخالفة ومع تحصيل الثواب ومع تذكر نعمة الله عز وجل. وهذا من أعظم أسباب شفاء القلوب في القرآن، وذلك أن أهل الإيمان يقع لهم في مسيرتهم إلى الله سبحانه وتعالى أنواع من العقبات وأنواع من المشكلات وأنواع من الابتلاءات، ولا شك تصيبهم هموم وغموم، والقرآن شفاء لما في الصدور، والقرآن لمن تدبره قرة العين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في الدعاء: أن اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فهذا لا يحصل للعبد إلا بتدبر القرآن والوقوف مع مواقفه. من أعظم أسباب زوال الهم الفرح الذي يحصل للمؤمن حين يتلو آيات الله بانتصار الأنبياء، انتصار دعوة الحق وهلاك دعوة الباطل. إن الباطل بقي مدة طويلة، بقي فرعون سنين طوال يصد عن سبيل الله ويبارز الله بالمحاربة، وأين فرعون الآن وكيف كانت نهايته بعد طول المدة؟ وهذا يعيه من تذكر مواعظ القرآن صار حديثا يذكر، جعله الله عز وجل أحاديث، جعل فرعون وهامان وجنودهما وسائر الأمم المكذبة أحاديث، وبقي الحق الذي جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأشرقت أنوار قلوبهم على البشرية بفضل الله عز وجل عبر العصور، يصل من نور هذه القلوب بما أفاد الله عليها لكل إنسان آمن بهم على قدر إيمانه وعلى قدر معرفته بكتاب الله، فيزول عنه الغم والهم، يعيش كأنه يحضر تلك اللحظات. حين يعيش مع القرآن يعيش كأنه يحضر تلك اللحظات التي انتصر فيها الحق والتي زهق فيها الباطل والتي انقلبوا فيها صاغرين وآلوا إلى المآل الذي قدره الله لهم خاشئين، وصاروا أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وذلك وحده سبب مفرح لقلب المؤمن، وهذا من فضل الله ورحمته، وكما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبدلا من أن تستطيل ظلمة الليل وتستطيل مدة بقاء الظالمين، حين تستحضر قصص انبياء الله وظهورهم على وتستحضر ظهورهم وانتصارهم وهلاك الباطل، عند ذلك ترى مدة بقاء الظالمين مدة وجيزة توشك أن تنتهي كما انتهى فرعون وجنده وكما انتهى كل ظالم قبل ذلك، وبقي الحق بفضل الله. وخصوصا إذا تأملت طريقة القرآن في بيان تلك اللحظات بمساحة واسعة في القرآن العظيم، فلحظات انتصار الحق تبجل وتفخم وتذكر بالتفصيل التام بفضل الله عز وجل، لتستحضر كأنك في هذه اللحظات وأنك تشهدها كأنها رأي عين بالنسبة لك. حين تسمع مواعظ القرآن تنتفع أعظم الانتفاع، والله المستعان. وهذه القصة قصة موسى صلى الله عليه وسلم أكثر قصة ذكرت في القرآن على الإطلاق تكرارا في مواضع مختلفة وفي أجزاء متعددة وسور مختلفة، وفي كل منها مواقف مختلفة يذكر الله عز وجل فيها خلجات النفوس والخواطر والأحاسيس المختلفة والتقلبات التي تتقلب فيها القلوب بأسلوب لا نظير له على الإطلاق وبتكرار عجيب الشأن يجعل العبد ينتبه إلى أدق التفاصيل ويجعله يتدبر حكمة الله سبحانه وتعالى. إذا تدبر القرآن الله سبحانه يجعل بذلك شفاء لما في الصدور، يجعل الله القرآن شفاء لما في الصدور ويجعله سببا لفرحها وذهاب غمومها وأحزانها، وسببا للصبر والثبات وللاستعاضة والتذكر وزيادة الإيمان بحب الأنبياء واتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى قد جمع في قلب محمد صلى الله عليه وسلم من أنواع الأعمال والصفات الرائعة الجميلة التي هي في الحقيقة خلاصة أخلاق الأنبياء جميعا، وأفاض على قلبه هذا الكتاب العظيم. أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب العظيم وهذا النور لكي يستضيء به أهل الإسلام ويعرفوا نعمة ربهم بهذا القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى المعجزة الكبرى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو معجزة باقية خالدة لكل من تدبرها وتأملها. لا يوجد كتاب في الوجود مثله بفضل الله سبحانه وتعالى. من هذه الآيات البينات والسور التي ذكر الله فيها قصة موسى صلى الله عليه وسلم سورة يونس، من هذه الآيات البينات قوله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يخبر الله سبحانه وتعالى أنه بعث موسى عليه السلام من بعد الأمم الذين أرسل الله إليهم أنبياءه فكذبوهم فأهلكهم الله، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى قوم نوح وذكر سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله السابقين في سور مختلفة، وبين عز وجل أنه أرسل موسى وأخاه هارون بآياته المقروءة المسموعة وآياته المرئية المبصرة المحسوسة. أرسله الله بالآيات العقلية الواضحة والآيات النقلية الحدة الدامغة، وهكذا إرسال الرسل يكون بالآيات. ومن لم ينتفع بالآيات المقروءة التي تتضمن أحسن الآيات العقلية والحدد الواضحة لم ينتفع بالآيات المحسوسة والمعجزات الباهرة الظاهرة. وذلك أن التكذيب داء في المستكبرين لا ينفع معه إلا أن يتركوا إعجابهم بأنفسهم وتكبرهم على الحق ولم يأخذوا الدواء فلم ينتفعوا بالآيات. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أرسل الله موسى وهارون بآياته سبحانه وتعالى إلى فرعون وملئه وكبراء قومه الذين قادوا قومهم إلى دار البوار والعياذ بالله. وهؤلاء كما وصفهم الله كانوا مستكبرين، قال فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والكبر داء الأمم، داء الكبراء والمقدمون في الأمم والملوك والرؤساء والزعماء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. هذا الداء الذي هو داء إبليس أصلا الذي وصلهم إلى رد الحق الذي جاءت به الرسل، كما رد سيفهم إبليس ورد إمامهم أمر الله عز وجل بالسجود لآدم لما كان في قلبه من الكبر والعجب بالنفس، نعوذ بالله من ذلك. وهذا المرض، مرض الكبر، من أخطر الأمراض، مثقال ذرة منه على الخلق تمنع من دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة منه كبيرة من الكبائر. إذا كان تكبر على عباد الله وخلق الله فكيف إذا تكبر على أمر الله عز وجل وشرعه وأبى أن يقبله وأبى أن يمتثل له. الإباء والاستكبار على شرع الله هو الكفر والعياذ بالله والردة عن الإيمان الذي لو كان موجودا قبل ذلك. ولذلك كان هذا المرض مرضا عضالا والعياذ بالله، خصوصا إذا تمكن من القلب، وخصوصا إذا استشرى في الملأ من أمة من الأمم، وسببه النظر إلى كمالات النفس الموهومة تتوهم أنه خير من غيره، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. سببه الغفلة عن عيوب النفس وعن أمراضها التي تمتلئ بها. المؤمن دائما ينظر إلى عيوب نفسه، وينظر إلى تقصيره، ينظر إلى جهله، ينظر إلى عجزه وفقره، لا ينظر إلى كمالات يتوهمها. لو أن الله عز وجل ذكره وهو سبحانه وتعالى ذكره الذي مدحه زين وذمه سيد، لو ذكره بالكمال لكان يقابل ذلك بمعرفة ظلمه وعجزه وفقره. كما قال الله لخير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، أو لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعلم خير أصحابه وخير أمته أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يقول حين طلب منه دعاء يعلمه إياه يقول في صلاته، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو الذي يثني عليه ويقول: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهو الذي يقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ومع ذلك يعلمه هذا الدعاء. فهكذا المؤمن يبتعد دائما عن أن يفكر في كمالات نفسه حتى لو أن الله هو الذي ذكره بذلك، وإنما يعرف فضل الله. وهذا لا يعني أنه لا يشهد ما أنعم الله به عليه، بل يشهده محض فضله عز وجل، يشهده نعمة منه سبحانه وتعالى، ليس لنفسه شيء من ذلك، وما بها من خير ومن كمال فمن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بك وإليك. فبالله عز وجل وصل إلى ما وصل إلى المراتب العالية، فكيف بمن لم يذكره الله عز وجل؟ وكيف بمن لم يزكيه نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن وقع في الصفات المذمومة؟ فكل منا لابد أن يحذر عن نفسه من ذلك، من أن يعجل بنفسه وأن ينظر إلى كمالاتها وأن يتوهم لها كمالات وخيرية على غيره، مما يؤدي إلى ذلك المرض الذي يبدأ أولا على الناس ثم يصل بالإنسان إلى أن يتكبر على أمر الله. فالكبر الذي هو معصية ذريعة إلى الكبر الذي هو كفر وشرك ورد على الله عز وجل. وأكثر الأمم أشركوا بسبب الكبر، بدأ صغيرا في القلوب وما هو بصغير، ثم تحول إلى الأكبر وإلى الكفر والعياذ بالله، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والإجرام هنا بالإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله. وإن كان فرعون يزعم أنه مصلح كما قال إني عن موسى، قال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والعجب أن الموازين تختلف اختلافا هائلا في أعين الناس، حتى يرون الإجرام إصلاحا ويرون الظلم عدلا ويرون العدل ظلما وطغيانا وإرهابا وتطرفا وغير ذلك مما تختلط به موازين البشر لإعراضهم عن شرع الله وعدم النظر في آيات الله وعدم ميزانهم الأمور بميزان الشرع الذي أنزله الله. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. القوم يطاعون السحر، والسحرة عندهم مقربون مقدمون. ولذلك وجد فرعون السبيل فيما يظن إلى معارضة ما جاء به موسى بأن يأتي بسحر مثله، ووعد السحرة الأجرة، وهو الذي على تعليم الناس السحر، بل كان يكرههم عليه كما في قوله عز وجل عن السحرة: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فكان فرعون يكره السحرة على تعلم السحر. ولا شك أن هذا الأمر وهم يعلمون أن هذا الأمر منهم، وهو أن يتهموا موسى عليه السلام بأن ما جاء به من الحق هو سحر بين، سحر مبين، هذا مما يدل على انقلاب فطرتهم. فهم يعلمون أن السحر أمر مذموم، وأنهم يستعملونه، ومع أنهم يعلمونه للناس بل يكرهون الناس عليه، ولكنه دليل عليهم أيضا. فهذا الانقلاب الذي وقع لديهم مع كونهم يقرون بأن السحر أمر منكر يريدون أن يصفوا موسى به، فكما في المثل رمتني بدائها وانسلت، فهم يتهمون موسى بأنه ساحر وأن ما جاء به سحر، لما في قلوبهم أن السحر أمر مذموم وأمر قبيح، كما قالوا عنه ساحر كذاب، يتهمونه بالكذب وهم أكذب الناس. وما يعرف من يكذب مثل كذب فرعون فيما ادعى من أنه الرب الإله، بل قال ما علمت لكم من إله غيره، ولكن لأن البشر في قلوبهم أن الكذب قبيح، ومع ذلك أكثرهم يستعمله. فهذا بقاء للحق في النفوس معلوم، ولكنه معرض عنه، تجد عجبا في نفوس البشر، يعرفون الحق ويعرضون عنه إعراضا تاما، يعرفون الباطل ويستعملونه بكل طاقة لهم، وهذا دليل على أنهم ما انتفعوا بما بقي في فطرتهم لانطماس نور البصيرة عندهم، حتى استعملوا الأدواء القاتلة واستعملوا الأمراض المهلكة وخاضوا بالباطل وهم يعلمون أنه باطل. قال عز وجل: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم، أسحر هذا؟ أتقولون هذا الكلام للحق لما جاءكم وتقولون عنه سحر؟ أسحر هذا؟ ولا يفلح الساحرون. وهذا أمر عام وقضية كلية، ولا يفلح الساحرون، كل ساحر لا يفلح، والسحر أصله ما خفي ولطف، فكل شيء باطل يدخل إلى القلوب أو الأعين بطريقة خفية غير ظاهرة هو من السحر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أي من ما يبين بعض الناس بطريقته البليغة وكلامه المنمق ما يلبس على الناس الباطل حتى يظنونه حقا أو يجعلهم يرون الحق باطلا، هذا نوع من أنواع السحر. ومن ذلك الغيبة، العضه، القالة بين الناس، فالنميمة تفعل فعل السحر. ومن ذلك وسائل الإفساد التي تقلب أنظار الناس حتى تجعلهم يرون الظالم مظلوما محقا فيما يفعل، وترى المظلوم مجرما مرتكبا لما لا ينبغي أن يفعله، بل ينبغي أن يستسلم استسلاما تاما للذبح والظلم والعدوان الذي يقع عليه. وأنت تجد يهود أعداء الرسل جميعا لهم أعظم الباع وأكبره في ذلك، بل مسخوا قلوب ويعني بل مسخوا أنظار أكثر العالم حتى جعلهم يرونهم مظلومين مضطهدين في وصف وحوش كاسرة. والعجب أنهم الذين يتصفون بهذه الصفات القبيحة، ونسأل الله العافية. وكل مبطل من كافر ومنافق له نصيب من هذه الآية: ولا يفلح الساحرون. إذا استعمل الخفية في إبطال الحق وإحقاق الباطل، إذا استعمل سحره وبيانه في أن يلبس على الناس حتى يبعدهم عن الإسلام وعن الالتزام بدين الله عز وجل تحت أي مسمى من المسميات. وأكثر الناس يقبلون السحر كان في الماضي بالحبال والعصي، وأما في زمننا فهو والله أخطر، بوسائل تغيير العقول، تغييرها بوسائل تعليمها الباطل وغرس حبه في القلوب، وأن تعيش في هذه الدنيا حياة البهائم السائمة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أصيب من هواها، وأنت ترى آثار السحر المعاصر في المشارق والمغارب تملأ السهل والوادي، حتى صارت أكثر البشرية لا تعرف من الدنيا إلا الطعام والشراب والشهوة، وإلا الكبر والعلو في الأرض والفساد، نعوذ بالله من ذلك، بسبب هذا السحر الخفي، ولكن لا بد لهم من أن ينالوا نصيبهم من هذه القاعدة الكلية، ولا يفلح الساحرون. فلا بد أن يخيبوا، ولا بد أن يخسروا، وكلما سروا في طريق حصلت لهم عكس النتائج المرجوة. مدة من الزمن يظهرون، ثم بعد ذلك يخفت سلطانهم ويذهب باطلهم هباء منثورا، لأن الله قضى قضية عدل. ولا يفلح الساحرون، قضى بحكمه سبحانه وهو العليم الحكيم أن الزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من شر كل ذي شر هو آخذ من ناصيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. لو كان فرعون يبتغي الحق كما يزعم، فلماذا يستعمل الباطل الذي يتهم موسى به، ويطلب السحرة العلماء بوجوه السحر من كل أرجاء مملكته، وأتوه بكل سحار عليم، وأتوه بكل ساحر. فالسحار المبالغ في السحر، والساحر الذي يأتي السحر، فأتوا بكل من يحسن السحر، بالسحرة المبالغين الأساتذة الكبار الذين يحسنون أنواعا لا يحسنها غيرهم، الذين يعلمون غيرهم ذلك، وبالتلامذة كذلك، وبالدرجة الثانية من السحرة طالما كان عندهم علم. فأتوا بالألوف لمواجهة رجلين اثنين، واحد تبع للآخر، وموسى عليه السلام هو الذي يستعمل آيات الله عز وجل ويلقيها على الناس. فقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم، وأوامر فرعون لا يمكن أن تخالف، جمع السحرة. قال عز وجل: فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. حين جمع الناس في يوم الزينة وحشروا ضحى، واجتمع الآلاف من القوم ينظرون، وجاء فرعون في ملئه وأبهته، ومعه آلاف السحرة من حوله، وواجههم موسى عليه السلام بعد أن وقع في وبعد أن نصحهم وذكرهم بالله عز وجل، وقال: ويحك ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قال سبحانه، بين سبحانه وتعالى أن موسى عليه السلام قال لهم: ألقوا ما أنتم ملقون، وذلك بعد أن ذكر سبحانه وتعالى من شبهات قوم فرعون كذلك قوله سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وكانت هذه من شبهاتهم الباطلة، وهم يزعمون أنهم على الحق. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وذلك من أعظم شبهات أهل الباطل، أن الحق جاء مخالفا لما عليه الأجداد ولما كان عليه الآباء، مخالف للتقاليد والعادات الاجتماعية التي نسأوا عليها. وهذا من أكبر أسباب قبول الناس للباطل، أن هذا الباطل كان عليه آباؤهم، كما قال عز وجل: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. وقال سبحانه وتعالى عن امرأة سبأ، ملكة سبأ: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. وكان سبب هلاك أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم على الكفر هذه الشبهة، إذ قال له أبو جهل وعبد الله بن أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله مع علمه بأنها الحق. لكن التقليد الأعمى هو من أعظم أسباب هلاك الأمم، وهذه تهمة لا ينفيها أهل الإسلام ولا يواجهونها حين يتهمون بها لأننا لا نريد أن نغير ما أنتم عليه، أو أن نبدل، لا نريد أن نبدل الأديان الباطلة التي أنتم عليها، بل نقبل ذلك. نعم، نحن نريد أن نبدل أديان الباطل، ونحن نريد أن نلفتهم، أن نصرفهم عما وجدوا عليه آباءهم من الكفر والشرك. هذه يقبلها أهل الإيمان، ولذا لم ترد موسى صلى الله عليه وسلم رد هذه التهمة التي ليست بتهمة، وإنما هي إثبات نزاهته وطهارة دعوته ونقائها بحمد الله تبارك وتعالى. وأما التهم الأخرى فهي التي يردها موسى، كما رد التهمة أنه ساحر، ورد تهمة أنه كذاب، وكذا التهمة الأخرى، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. هم يظنون أن الناس كلهم مثلهم، الحقيقة أنهم هم الذين يريدون الكبرياء في الأرض، ومع ذلك يتهمون موسى بذلك. لو كان هذا أمرا منكرا وهو كذلك، فلماذا تقبلونه على أنفسكم؟ لماذا تريدون أنتم الكبرياء في الأرض؟ أنتم تتهمون موسى بأنه يريد الرياسة، لأنه يحب الكبر في الأرض. وهذه تهمة يتهم بها الأنبياء والدعاة إلى الله عز وجل، العلماء يقول عنهم أهل الكبر: أنتم تريدون الكبر، أنتم تريدون الرياسة على الناس وتحبون الشهرة. هو في الحقيقة من دائهم ومن جهلهم، وهم يعلمون أن هذا أمر قبيح، ومع ذلك هم يستعملونه ويقتفلون على الملك والرياسة، ولا يقبلون أن ينازعهم أحد ذرة في كبريائهم وملكهم ورياستهم، مع أنهم يعلمون أنه منكر. سبحان الله، يقولون هؤلاء يريدون الرياسة والملك، وموسى عليه السلام ما طلب ذلك، بل طلب الرحيل فقط، طلب أن يأخذ بني إسرائيل ويرحل، ولذا ما طلب منهم أن يتركوا ملكهم ورياستهم، وإنما دعاهم إلى الإيمان وأن يتركوا بني إسرائيل. فكيف يتهم بذلك؟ هذه تهمة إذا اتهم بها أهل الإيمان لم يحزنهم ذلك، وإن كانوا يردونها بأننا لا نريد علوا في الأرض ولا فسادا، ولا نريد أن نكون الكبراء والملوك والرؤساء، وإنما نريد أن يعبد الناس ربهم، ودعونا نعبد الله عز وجل وندعو إليه. فمن خل بيننا وبين ذلك فهذا سبيلنا الذي نسلكه، ولا نريد غير ذلك، ولا نريد إلا أن يعلو الإسلام. فمن أعلى كلمة الإسلام فنحن تبع له، لا لا لا لا لا نشترط أن تكون لنا الكبرياء أو الرياسة، ولا نريدها أصلا، وإنما يفر منها أهل الإيمان ويرونها ندامة يوم القيامة. فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة الإمارة، ومن سأل الإمارة وطلبها لم يجب إليها ولم يعن عليها، وكانت وبالا عليه. فهم لا يطلبون ذلك ويبرئون أنفسهم من ذلك ويحذرون على أنفسهم من ذلك. قال سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون: أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. وكان هذا الأمر من موسى كما ذكرنا في هذا الملأ العظيم وهذا الجمع الكبير استهانة بباطلهم، ثقة بالله عز وجل. ألقوا ما أنتم ملقون، لأنه لا يعبأ بهم ولا يخشى ما في أيديهم من الباطل المزخرف. وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. لم ينسوا أن ينسبوا أمرهم إلى فرعون وتوجيهاته وأمره وعزته التي سوف يغلبون بها. وكما قال الله عز وجل حين ألقوا قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الله يصفه بأنه سحر عظيم. وموسى عليه السلام ضمن من وقع في عينيه ذلك السحر. قال عز وجل فألقوا قال سبحانه وتعالى في ذكر ما وقع لموسى عليه السلام، قال: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فخيل إلى موسى ذلك أنها تسعى بالفعل، فكان تأثير السحر هائلا على أعين الناس بمن فيهم موسى عليه السلام، حتى وقع في نفس موسى ما يقع في نفس البشر، وأودس في نفسه خيفة موسى لحظة لا تتجاوز ثوان معدودة أو أقل من ذلك، لكنها سرعان ما تزول في التوكل على الله وتثبيته سبحانه وتعالى. فلما ألقى قال عز وجل فأودس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وهذه الخواطر كالبرق يقع ويذهب بسرعته بسرعة البرق في قلوب الأنبياء، وربما طال في قلوب بعض الأولياء مدة هذه الهواجس، وربما طال في قلوب المقصرين مدة أطول من الوساوس، وإن كان الكل يدفع ذلك باللجوء إلى الله وباستحضار آيات الله، فمن معه آيات الله هو الأعلى، يذهب الله عز وجل ما في قلبه. خشي موسى أن يلتبس الأمر على الناس وأن يقبلوا ذلك الباطل، فأودس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هنا تغير ما في نفس موسى، بين في سورة طه هذه الخلجات النفسية، وبين في سورة يونس قبل أن يلقي ما قاله بعد أن ثبته الله، فقال عز وجل فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وبين في سورة الأعراف ما تلا ذلك من إلقاء موسى وذهول السحرة وفرعون وملئه عندما وجدوا عصا موسى قد تحولت إلى الثعبان العظيم، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. تجد في المواقف في السور المختلفة أجزاء مختلفة من القصة في سياق عجيب، وتجتمع في الآيات كلها والسور كلها الصورة كاملة أمامك لحظة بلحظة، وإن كان في موضع يذكر ما لم يذكر في الموضع الآخر. قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم به هو السحر، إن الله سيبطله، يبطل الله كل سحر وكل باطل. وهذا أمر يتثبت به أهل الإيمان، كلما رأوا الباطل منتفشا ومنتشرا كلما تثبتوا بأن الله هو الذي يتولى إبطاله، هو عز وجل الذي سيبطله، إن الله سيبطله. لماذا؟ لأنه فساد، والله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قضايا كلية ليست مرتبطة بزمان ولا مكان ولا أشخاص، كل مفسد لا بد أن يحبط الله عمله، لا يصلح الله عمله أبدا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك اطمئنوا واستبشروا خيرا أهل الإيمان، كل هذه مبشرات من كلام موسى عليه السلام، فإن الله لا يصلح عمل المفسدين، كل مفسد في الأرض لا بد أن ينتهي مكره إلى بوار. قال ويحق الله الحق بكلماته، وكلما كانت معنا كلمات الله وهي أعظم والمقروءة المسموعة منها أعظم أثرا من المحسوسة، وهي أبقى منها وأشمل وأنفع للعباد من الآيات من المعجزات الحسية، كلما كانت معنا كلمات الله كلما كان انتصار الحق أقرب بإذن الله. كما أن الله يحق الحق بكلماته الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيضمحل الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، يكرهون الحق يكرهون ظهوره ويعدون العدد لإبطاله ومحقه، ويمحقهم الله ويمحقهم الله عز وجل ويظهر دينه ولو كرهوا ظهور هذا الدين. فهذه كلها بشارات لأهل الإسلام، وقد وقع ذلك في الأنبياء السابقين، ووقع عبر التاريخ في مواطن مختلفة، ويقع بإذن الله في المستقبل. يظهر الله دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بكلماته، وما أمره سبحانه إلا واحدة كلمح بالبصر، كما قال عز وجل وما أمرنا إلا واحدة مرة واحدة كلمح بالبصر، لا تحتاج الى تثنية، لا يقول الله كن كن مثلا للامر كما يحتاج العبد ان يكرر الامر لينفذ او يكرر التجربة لتتم، بل امر الله مرة واحدة، اذا امر نفذ، خرجت ارواح واستقرت ارواح اخرى، علت اقوام وانخفضت اقوام اخرى، بطلت كلمات وبقيت كلمات اخرى، وهكذا بكلمة الله كن فيكون سبحانه وبحمده. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة يا رب عليه يا رب العالمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.